نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود إيمانية في القرآن ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أبنائي وبناتي على هذه الشاشات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يسعدني أن أكون ضيفا عليكم في هذا البرنامج إيمانيات، التي ربما إن شاء الله نحاول أن نلمس فيها القلوب لمسا رقيقا ونحركها نحو اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى في عالم يعني الحواجز الكثيرة التي ترتبط أو تشد الناس إلى المادة وإلى عالم المادة حتى تصنع حجبا كثيفة عند قلوب الكثيرين. فأنا أريد أن أجلي مثل هذه الأمور يعني رقائق في دقائق معدودات، عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن ينفع بها الكبير والصغير والذكر والأنثى. طبعا أنتم تعلمون أنني حريص دائما على إيضاح أمرين هامين على مدى أكثر من 45 عاما منذ أن أكرمني الله باعتلاء المنابر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول توثيق الصلة ما بين المخلوق والخالق، وبالذات المسلم يجب أن يوثق صلته بخالقه وأن يحبه وأن يرجوه وأن يخشاه. الأمر الثاني دائما أتكلم عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، يعني أينما كان وكيفما كان، يعني الذي أريد دائما أن أركز عليه وقد ينساه البعض أننا نتحدث كثيرا عن الرسول العابد، وهذا كلام جميل أن نعرف عبادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يذكر الله، كيف كان يعبد الله، لكن ربما ننسى أن نركز على شخصية الرسول الإنسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. قضية البشرية هذه، قضية الإنسانة هذه، أنا دائما أحب أن أركز عليها لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان القرآن هو النص، فالرسول في سلوكياته هو تفسير هذا النص وتوضيح هذا النص وشرح هذا النص من طريقة تعامله مع المحبين له والكارهين لدين الله سبحانه وتعالى. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين كانوا بآيات الله يجحدون. اليوم في هذه الحلقة ألمس شيء مهم جدا، كان وينسب إلى علي رضي الله عنه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الناس من خوف الفقر في فقر ومن خوف الخوف في خوف. كل الناس على وجه، كل الناس في حالة خوف، حالة رعب. نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم في الجنة إيه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا يخاف من بكرة ولا يحزن على الماضي. المؤمن في الدنيا إن لم يستشعر هذين، إن لم يستشعر المؤمن هذين الأمرين سبحان الله في حياته لن يعيش في جنة الدنيا. الدنيا فيها جنة، ما هي جنة الدنيا؟ ألا أخاف من الغد ولا سبحان الله العظيم أحزن على الماضي. الناس عندما ينامون بالليل مع أن نعم الله قد غمرتهم، أكلوا وشربوا وستروا، ومن أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكان محيدة الدنيا بحذافيرها. الشيطان لا يتركه ينام هادئا. ماذا يصنع الشيطان معه؟ يفتح له الصندوق الأسود، هو صندوق الذكريات، يتذكر ايام بؤسه وايام رسوبه، ايام ان كان يعني يبحث عن عمل، وايام فقره، وايام ان استغنوا عنه في العمل، وايام ان عاش اياما عجيبه في خروجه مثلا من قريته او من مدينته او من وطنه. الى هذه الامور. الناس سبحان الله، اريد ان اركز يعني لكل المشاهدين والمشاهدات، انا ارى كن ابن وقتك، لا تحمل هم الساعة التي بعد هذه الحلقة. ليه؟ لأنها بيد الله. قل إن الأمر كله بيد الله. قال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، حملها على الله. ومن يعني كان حمله على ومن اعتمد على الله، سبحان الله العظيم، كان الخير كله. شوفوا، من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عزه ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على عقده اختل، ومن اعتمد على الله ما ذل وما ضل وما قل وما اختل. انت خليك مع الله، لما كن مع الله يكن الله معك. يعني ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انت احسن الى نفسك بايه؟ بان تثق فيما عند الله، بالله عليك. انت كنت جنينا في رحم امك، من الذي كان يرزقك؟ هل رزقت بعلمك وانت جنين؟ هل رزقت بعزوتك وقبيلتك؟ هل رزقت لأن خالك الوزير الفلاني وأبوك الأمير الفلاني؟ أبدا. أنت رزقت من كمال فضل الله ومن جلال فضل الله. ولا يعني الله عز وجل من كرمه لا ينتظر، سبحان الله، لو أطاعه 7 مليارات وننيف الذين يعيشون على هذه البسيطة، ما زاد ذلك من ملكه شيئا. ولو أن 7 مليارات عصوه عز وجل، ما نقص ذلك من ملكه شيء. في اخر الحديث القدسي يقول ايه؟ يقول: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن الى نفسه. هذا اساس العقيدة. انت متأكد؟ انت مخلوق لله. انت عندما تقول في صلاتك 5 مرات في تكبيرة الاحرام: الله اكبر، ما معنى الله اكبر؟ ما معنى رفع اليدين هكذا؟ انت تحمل الدنيا التي تشغلك وتحزنك، تحملها على ظهر كفيك من باب تقدير شأنها، وتلقيها خلف ظهرك وتقول: الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان، مزرع ويطيب المحصود. إيمانية في القرآن، ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع تتجلى من رب الجود، في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.